بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة عن موقعة الزلاقة. والزلاقة موضع في بلاد الأندلس إسبانيا الآن، جرت فيها موقعة عظيمة بين المسلمين والفرنجة في أواخر العهد الأندلسي. إن المسلمين لا يطمع فيهم عدوهم إلا بسبب فرقتهم، فالفرقة تعني ضياع الهيبة وكسر الشوكة وتمزق القوة. وهذا الدرس التاريخي القاسي لا تتخلف نتائجه بصرف النظر عن الدولة التي يقع لها والزمن الذي تكون فيه. وقد دفعت دولة المسلمين في الأندلس ثمنا غاليا بهذه الفرقة، عندما أصبحت دويلات عددها نحو 22 دويلة، يحكم كل دويلة منها ملك من ملوك الطوائف الذين كانت ألقابهم أكبر من أعمالهم وأسماؤهم أفخم من ممالكهم، حتى قال الشاعر: مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتمد فيها ومعتضد، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. وفي مواجهة هذه الفرقة الأندلسية في عصر ملوك الطوائف، كان الفرنجة يوحدون ممالكهم ليواجهوا مسلم الأندلس ويسترد منهم أرضا كانت لثمانية قرون أرضا إسلامية خالصة. كان من أخطر نتائج الفرقة الإسلامية استيلاء ألفونسو السادس على أهم مدن الأندلس، وهي مدينة طليطلة سنة 793 هجرية. وبعد ذلك فرضت الجزية لملوك الفرنجة على ملوك الطوائف يؤدونها صاغرين في كل سنة. وقرر ألفونسو عندما استتب له الأمر في نظره أن يزحف نحو باقي المدن الإسلامية في الأندلس ليأخذها مدينة بعد مدينة. بدأ مسيرته لذلك بمحاصرة إشبيلية، فحاصرها مدة من الزمن وطلب من المعتمد صاحب إشبيلية أن يتنازل له عن خصون وقرى يخليها من سكانها، وكانت هذه مواضع مهمة ذات قيمة استراتيجية عالية عند أهل إشبيلية. فقال المعتمد: إن الموت أحب إليه من تسليمها. وأرسل ألفونس ليستفز المعتمد ويستخرج منه غضبه، أرسل ألفونس رجلا يهوديا يقال له ابن ساليب لأخذ الجزية السنوية من المعتمد، فأساء متعمدا الأدب في كلامه مع المعتمد. وعندما أعطيت له العملة التي يأخذها جزية رفض أخذها بزعم أنها من معادن مخلوطة وليس ذهبها كافيا، وقال إنه لا يقبل في الجزية إلا الذهب الخالص. فغضب المعتمد، وهذا ما كان يريده ألفونس، وقتل هذا الرجل اليهودي ومن كان معه، ولم يسلم إلى أحد الجزية ليدفعها إلى ألفونس. فبدأ ألفونس يبرر غزوه لإشبيلية، فسار بجنوده يقتل ويحرق ويسفك الدماء ويسبي النساء، حتى وصل إلى جزيرة الطريق عند منتهى مضيق جبل طارق، وأنزل قوائم فرسه في البحر وقال لنفسه ولمن معه من قواده وجنوده: هذه آخر أرض المسلمين، قد وطأتها ولا أخلينهم منها، يعني سأخرجهم من كل أرض الأندلس. ونظر فوجد حول ملوك الطوائف أقرب الناس إلى ملوك الطوائف دولة المرابطين في المغرب بقيادة يوسف بن تاشفين، فأرسل إليه كتابا، وكان عندئذ أمير المرابطين في المغرب، كتابا مهينا يهدده فيه وينذره سوء العاقبة ويسخر فيه من عقائد الإسلام. فدعا بن تاشفين أحد قضاة المرابطين وطلب منه أن يكتب ردا على كتاب ألفونس، فكتب الرجل ردا مفصلا فيه مناقشة صادقة لكل مسألة مما أثاره ألفونس، وجاء به إلى يوسف بن تاشفين فقال له: هذا رد طويل، ائتني بكتاب ألفونس. فجاءه بكتاب ألفونس، فكتب عليه يوسف على ظهره بنفسه: الجواب ما تراه لا ما تسمعه إن شاء الله. وأردف ببيت من الشعر يقول له فيه: ولا كتب إلا المشرفية والقنا، ولا رسل إلا الخميس العرمرم. فلما ورد الكتاب إلى ألفونس جن جنونه وتوجه من فوره إلى إشبيلية حتى حاصر قصر المعتمد. ولكنه انصرف عنها لأسباب طويل يطول ذكرها، إلى سلقسطة فحاصرها واحتلها، ثم إلى بولنسيا فاحتلها أيضا وعزل أميرها. وظهر ضعف أمراء الطوائف ضعفا شديدا، حتى إن 80 رجلا من الفرنجة جنود ألفونس هزموا 400 رجل من المسلمين في إحدى المواقف. عندئذ اجتمع علماء قرطبة وفقهاؤها وزعماؤها فتساوروا فيما يجب عليهم عمله لإنقاذ بلدهم، وانتهوا إلى ضرورة الاستعانة بالمغابطين، وعرضوا ذلك على المعتمد بن عباد الذي استحسنه ورأى فيه حكمة وسدادا ونفاذ بصيرة، فبدأ فورا بتقوية جيشه وترميم الحصون والقلاع، وتساور مع زعماء إشبيلية فأشاروا عليه بما يخالف مشورة زعماء قرطبة، وقالوا له عليك بمهادنة ألفونس والرضوخ لشروطه لأننا لا قبل لنا به. وأنا أرجو أن يذكر المشاهد الكريم ذلك عندما نحكي ما اقترحه الأمراء المماليك على المظفر قطب من إخلاء البلاد والهرب منها ومهادنة هولاكو قبل موقعة عين جالوت. قال المعتمد لابنه الرشيد وكان ولي عهده: إني محارب ألفونس بمعونة يوسف بن تاشفين، ولو أخذ يوسف ملكنا وأصبحت راعي إبل عنده إن هذا لخير لي من رعي الخنازير عند ألفونس. والله لا يسمع الناس عني أبدا أنني أرجعت الأندلس دار كفر ولا تركتها للفرنجة. وعرض بعض ملوك الطوائف بشدة الاستعانة بالمرابطين، وكان حاكم مالقة عبد الله بن سكوت يقول: إن المرابطين أشد خطرا من الفرنجة، كما يقول مثل ذلك بعض الناس اليوم. وغدا نستكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. Thank you.